e hoy a José se le te quemilera. Lo fue la vacam dinyatan bebe ehtiyat beser belzi betawanai khairatawa bula tasaru la qiyamati sabar khuddar tanka lahasi zora rahmat al khoya ama bahsi lebar maddiyo bahsi kik lebar ma'naviyo هل وقت وابر خسبون خبرم نفترو عربتو خوش مأمتاني يفجار زور لما صلمانان في ايوة في غيري ايوة خيال تان بوا سفر كنو اتاري محبت كنو براي بوشك خطر كنسر اجل لا إنه صالة بوتكر من لا أكثر تان وليل لحد شيء باره وخم بوتك لا يتانو تانو تصمي تان أبوه أما حبته نواد شمس فرد براي بوتك تان كان ولي من أمال بتاهم ساخت بو خيالي ترم بو جاركتو حسن ممنوع جهاتهم بو كدستان ولي بسي حفت ايك من دين بخص مت ايوة سنك اوان واز ياتر برناميان بوو معمولنش هرواعوه كا دين بولاي من لكرداري خمان وابون خصوصا حوصاري كان خص باقي خلقي ولاتي تر باقي مناطقي مسلمانان دور يعني فيك يعني ولاتي الخارجي سوا خالي اثار محبت يعني ببيع وان كمن سايد هزاريو في اوانابن والكو دواريو كان خوص بيبيني من كان السر لبرو تصميم جيد وقتي خط معلومة انسان تكليف الشرعي بس يوبي تكليف كيخوي لحتى قانون مقررات فانترا وقتين من بزان من دستور خواه او افلانا كارف كم تواي كري زمين بلا نيكا غلط دستور خواه بعد من تابعي دستور خواه حتى تري تابعي دستور خواه بو متابعي دستور خواه بو باشت بسرسا ولي وقت موافق دستور خواه انا ومقالب ورد دستور خواه اتلا اشكرات خواه ترجيحه من بسر خلقه خالق مهم ثلاث آخر وأما ذلك تكليف شرع أمسا لباتي خلقي يجزار زور لكو دواري وحصن بين بولاي من حصن زيبا ممنوعية وأمانا لدم دوسي حفتك بسموه خدمة أو خلقا جاتوا بحث في موجيخهم وقتا وقت إشكالي كل وقت تكليف إلهي بو يتلحس قصص بطالة أما موانع ترم بو كلمة واني تا وقت هوا خشي بو أم كالكلا هل لدل ما بو وقت مأساني هر شرعا تكليف مهيا وتصميمي تم بو هر بي موا موانع تريسم أو بوكا أو سن ما ندوي جندانا لو أواي لوا او نخوش لعجائبا بوك هر روز روز برو كمي اتفمو اصلا امكاني سفر وهات السؤال من ابو حتى جاد باريش اتفم بو بر الدكتور يا عاد ما اشتاو افسو اوانا اجزاز تخت بو بوم هل داخل تارانا بري وقتيش افادي از ما اشتايا نحنا لما لوا خنو ما نبكرم دواي اويتا أنت أول من أبو بيتر آخينا خوش بيتر يتنبون أما وقت حسابي بني ومزاجي خوم أكرت تماسا مكرت براسينا توانم لما وبصنا إذا الرجة دو سي ساعات يشبه فقط دو سي ساعات يشبه بتوارم لخزمة خوش بيتر لكابنك إساري محبتك حصو داني شي با پشتر حمله دو سه ساعته یک جار سخت بوم ام ایش شانو بالا و برک ایش کمری شمحه سکنیه که قاعده و قانونی جده بی برای وقت یک جار زیاده که برای وقت سوک و آرامه دوای او نخوشی اصلیه ام نخوشی فرعی سکول سکولانیش وز ایت وای بوم پیشتینا و او دو اتنانم ندیکم من حتا بو حفظی ایتی اتوانم روزی دو سه ساعت لخزمت خوش بی سلمم او دو اتنانم بخوم نبو لبرو تماشام کد اگر لولا و تکلیفی شرعیم که رازی نبم صدحا و هزاران لعزیز ظلم زحمت یشن بین بولای من بلکه من بسم بو خدمت اوان لولا وما نجي شرعيش بو او بوك اشترن موز الدنيم حلينا قد حوادي امغو صوزي ام حفتنا وحفتك كفت دواوة ايسي تف وقت بوران وصر ما صولت وانا مشكلة جهاتي تريس بو غير اوك رازين بن بزحمت براغل وخش كله ام حمدت و تهران دین مالی و غیر مالی هر جهت مالی که بید فلان برای عزیز لبتاوی نانوینی لبوی محبت و انسانیت که و که هیدی علی با هزارت من خرش کم بروم سفر تهران کم دین فلان کس کم و دیمو خواه مالی حلال و پاک و تنیزی زیاده تن پی بلا و توفیق تن بلا لغای خواه بستی خشم بلا باش یک نفر بلایم هزاک من خشکات کرد تقریبا حسا من کرد کسی حلا نیجوا بیت با ترانو بروی توا خد سفری لوانا سه هزاک من بگری توا اگر سر خد نتا سر قناعات قناعت اما هزاك من بويت نفر بلين ديالنيا اما ايويتو باقي براو خوش كليش حساو اوف كان كاقر هل بلين هزار نفر جيت اقر برنامه من وادا بنياي كخلق جنة كردواري هل بلين هزار نفر جيت وحد اقل اخوله وكم تلينكاني معلوم مدها برابر او يمكن كان يهزبي سندين برابر حتى قل يمكن يهزبي ولا هبلي هزار نفر هزار دانا هزار ثمن لكات مليون ثمن ام مليون ثمن حقيقة يوصل لشوي كما زي لو منطقة هزاري كدواري كما زي توا اگر بساو نایینین ایزین اما پولو که لگیر فان فلان آغا فلان آغا فلان آغا خرد بی این منطقه نیه این خلق نیه وقتی لغوی فهمی که اقتصادی و تماشاف کن حقیقت یو یو یک میلیون تمن پول لسنه چوه دروا دیتخوا او ملت فقیره او میلیون تمنه لناو خوایا دو بگره خاصا خیر و برکتی که دو با او خلق باشه یه هر واق خط کرده با او کسانی چایی چند بمدید چه خواه ازانی چندین ملیون تمنی اگر دوا سیکن کوتو بید دلائی کمانو مبیکان من برحمت خواه شادوین مرحوم شیخ سیف اللہ بغدادی بو عطار بو لسنا عصیق بو لتک باو کمان یا خواه کس برحمت خواه شادوین لدوراني زواني شا وقت باوكم بلاي باوكي و سرسي خونجو ملا عبدالله دشوي او مرحوم شيخ سيقلائي شا جاد دار هاو درسي بوا هر رسيق دورانا درس خونجن بوا بينيان فرخوش بوا تاتو شيشان بوا بيكوا شارك لما الخوانا بوم من زوان بوم لما بسكيانا لخمتيانا بوم تازه رادیو ده هات بود رادیو او زمانی سوکی سنو كاحتياج بان بانت النبيه لا هر مالك راديو كواي لبان ودار ذا اكتلو انتنا راديو لي عدنيا اوانا واسنو صالك تان هل سبيت انا بانتن معمولا راديو او زمانة كارينا عبد باس بول باري وزيف نيخو مانا وشارك يخو مانا خسيتي هر او نحكي مانو جواني سيد مرحوم الشيخ سيف الله بغدادي أتاري بولي يقدر إنساني كي بافه مبادرتي غالي كي غالبا قيمة جيبو وكي باباوكم لو اختوا بان السملاتو أنتن هاتا جيغي إنت تازع سيجوف كدمكي نروي أذن بان السملاتو وقت كارغاي تونيان دا أمرزان بو وقت ثابت بين السيارة أمنا أولا دستونا أكيكي أهات السربان وقايم أكليا لو دا كوزنا بي مثلا كتا كوزي يتشيك نخياو بمليا بو تكبارا نوتوز وأمانا نتخوارا أو دو ترسيك أسوبان كان ودبانا بلا جاجيالا كانم السنة جاران توليدي بار مرتب كاري أكردو أدناسي خوي لباتي هروا بأزف خوري بديري تدرو مثلا لبنيا بنيري تدرو حيوان بنيري تدرو بيفروسي كشتي أجيانا أزف خوي خوريو كركو برقنو أمانيا أجرد خوي تبديلي أكل بأزناسي أزستار لباتي سارة فزكا أو وقت دي زندي ميري بسط من دي فروشي سارة فزكا هم بو استفادة محل بو قصاوي محل بو بغيت دمتوار نفرا نقهداري أكل معمولا غالبا وابون هم لبنياتك استفادة أكل بو خيو بو فروش هم خريك أهاوت هر اوسط من يوهاب زرافته بهنر خوي عرازانو كهر خود اوسط منه كبو بحزك مسيابي داي ياتر لويا في كفت يبوز كلانين مثلا بيزين يا مثل الاخلاد فرش اهاول دده دو كبسنا اواب اما داخ داخانم برحمة خوادي استفلان يجويني كإيسا انتن تلفزيون الباتي انتن راديو هو تعز الراديو دتمن دتمن وسطمن سطمن فول أمن التي بدرامة فقرية اكتشا دروا يسك لغزينة دهزارت من دهزارت من فول اكتشا دروا لجيجا كارينا كان داحك او توليدات داران ما نمي جاءوا اقصي مرحو شيخ صفلا وبير بيرنوا بزانم كمية كأيما راضي مليون من هل بو سفر كدن هاتن بو تارانيك وقريان ويبوسنا لشاسنا بقريتوا وحروا سني لشار غلترو دي هاتتر كمية سوكنية أما بارك بارك سفر بالرحمة مشاقتي سر خصنا الآن انت الهواء سر دي كدية معلومك بجدار مستوكرة لو احتفلتك بيعني لو كلا يقني مخجالة الجسم بزحمتي لك ايوة الجسم خصوصا او خصوصي سلواها وعمر خمين يالا خويتم قورتهم ويقيت وادور ودريز بسيوان بين بولاي من بيعني لو ايتا مشكلات السفر بو كيف بيبو بندقانه كما نبدو بوكا من حد المرازين أبو وذيك تريسي مكتب تريسي أو بوكا قشتان مالل تاران تانبية قومو كسيل منيش لدولة منو أشافي مين مال قورة قوريان بيتو إن كان خدمات فروف راوانيان غالبا ماليان هل بانفرم تارانيا إمروزيا وتاقو هاليك بدنيك ودشي وحجيش أشافانو قشتيكي كما بدور اوه اما الغلام مع الغلام سرعا جائز بميمان داري كافكرية فنافت بسند. یکو دواری خوش من از اینطور بحثی که منامه که نوسی راجع به میمان چون با مال مردم غالب ام میمان چون یلا ام محبت یلا ایکن لگی هات و یا لشاری التروائت چون با مال اشخاص لگی هات مختلف و ناشرعیه ام جور میمان چون یلا صحیح نیه میمان چون وقت یک جایزه لحیت جهت ایجاد زیقت و فشار نمی با خوان مال اگر بیتی لجهات خوان مال کود فشار میمانی چونه که ادی تشتیکی ناشر اید داخل کم خلق متوجه امانه نیم بعایت امانه ناکن او مالای کسوکارانه و من هم تیو خزم حاب ملیانه و مالیوانی که من بتوانم بلن باشه هرکس تیجی کنه به هیچ جهتی که بدرد او ناهو نسران نعرفت بمجموع الاسلانة تأيسر دلم رافينة وهو عرفكم كخلق محبتكم تشجير نجيم ولاني بناو عياد ابن خصي بناو ديدار بي بناو صلاب احنا بي بحدش بجايز النزل النزل كم حروابوكا وقتك بتوانم خوم بي موابود مسيحة بتيك تا وقتك اشكالي في نبي خوم ديار انسان وطن خوي خوشي يتري لها الزجيرة الشاركة كواب زانم جاري تر خندر مسو لفيلم نوار وشتيشا لو وقتات حزا برخص بوم للزندان زبت كراو ديدتان امن فاشي استوبات خاي خلقي تبين مبارك بيلا هركس مجتماني بلام بومن همو دنیا همو ایران به ملکی فدای ویاله سنه و مسنالی جوانی هزن توانی سیزن او ویاله و مسنالی و بمنالی تصویری لذهن ما مارو نسی که حرب عنوان خوشترین نقطه ولی اغلب دنیا حاله بچاوم ازن گستی واسه دیوار رقوطه قطعه ساسفانه ولی به هر حال هر کس با تبین خوشترین سر لنا وثني ثاني الزكرين مثلا كردستان وثني الزكرين ما لكردستان ثاني الزكرين كسنا لثني ثاني الزكرين كالزوراوات لو زوراوات ثاني الزكرين كأو مالا أبا يوجد أما ترياج بس الواسة خواه يخلق بها بس تهران جوانا مبارك بي لأهلي بمين شد عشقرائك التحامي فوي وجودي من بجوزك وبتاو وبتواو بغد قرسيا وبقاو وثنو انسيبو وثنقذجو معلومة هيك فوقت بجيكا ساو من تاك نادي لسلاسر امتارانا وإيرانا هجبتي بقرم كجوزيك بزري في آوير بينا ناكي نيك سيوال الدلمنا لمناليا جوزي نقذتوا که ایسا بکری آوا خوشویسته لاب کما و صلوات آوا بیدم لاب کما و عارض زینم پیش افتران زینم معلومه او خوش درا ولیکن اگری خوشی نکری تباس باید فوار روز عمری دنیا خوش نبذاری بطور خواه من در غازی بید اگر کریاب کلی مو بو کردواری که خوانو سارکه خو وطن نزدیک که خو اگر یا نظر موای که هوا خوشی بیت و که دیدو بازی دی ناو شارو شارو دی حاتی نزدی کدوری کردواری مشکلی که نمینه بود سی حفتری کسی دی موست نو تکریف الهی کم انجام بگم ایتسر تشکر و قدر رانی اکم لا محبة قلائك سأوانك تشتان هنا و سأوانك ركنك وتوهيستا برناميان بود أنم زاوا لمدة تشتاك بحث بوا آخري كما شام كدوكي مزاجي مهلا قيت زاري السفري سنبك موا راضي بموت باشا كل سنة كن هر بين جارك فالنفر إلى خشي يسأل نروي تشريف خطانا والدليل يلي في دوية نهر وابي دليل الرمكي محبة كن بين بولا أما حقيقة قركة دلي في سرازينيا هل بنا لا يكيش نايزم لا والله براسي ندلن بورازيك أو نخر كريتو كل كيس أو منطقة محرومة بشيء نقلم غازية بوكا عالم سرما صولو هوانا دورا كفك تشاري سما خود الجيت ما راح تجيت بزيت والله قلم غازينيا موافقتك كردم لغينا على جيوبو إنسيك ابتدارم هس باقي خشوي فيليكا ني أنتواني يوريك نكفت وبويا أنتاي سبين أجر إمكاني به سبل فرمون من صالة هاي صالة دوري ايوي دوري وتدم تحمل كدو سبرم كدو ايوي ام صالة انتانا خيانة بدوري براي بوتي تانوا كدو خمان ما نغانيش بخيانة أجر عمرك بو هوا خوشي هاد بتوفيق اخوة هر او بباش زارم من دي موابو خسمت ايوة خلقي تريس غيري منطقي كدواري خمان باسا مثالي كينيا اوام لتارانا هر انسيسا الحمد لله برج مزاج باس تربوا غيري خلقي كدواري اوانا كهان لتارانا ياسين بو تاران اوان الفاظمين لغي دورة وزحمت كيرسن ولي برنامي انواي الدين بو تاران اشكالينيا اكري اوان بيد فاين كيتم يا الله من تقي كدواري كي خو من هروان بي خوشة دلم بور رازي تلا من دي ما وبو خزمت ايواتا ايوات احمد كيسن دين بولاينا جائزة اما نظري منه وكيسن هادي منه خوشتان خواي متعال خيرتان بو كيستيريتو حزوريك بخير ومصلحة زالن تصميمي بو بك ظاهرك اما بوك عزبك أما مطلبك مطلبك ليس لو دو مطلبك كما هو أويك فاسم كردوة في مواية صفاهيو لنا موسيشا سنجاري شارم في كردوة الله ك برنامه کم من بود مثل منی که ای مختصر فرمی کم پیاکر دوی او بود که خلق یا تر داست لکنو یا تر روب کن لدینی خواو یا تر لو نور و خیر و برکتا خوانا دوی بایان فهرمان بدن بيشتوانم كيز يكيك لو خلقوا كيشوازا كان برو نوري الهي باستر پروردبكم ك امكاني خزمت دور تربية نفر كم اتواني كاربكا ولو دعيت نفر خو امري تولاني تنادريا من مردم باكساني تربين بتوانم او رجاء ادام ابغر ربني او بريت حالي بو من الاسلام نسخي اول حركة اسلامي كحياتي مباركة في عمبر صلوات السلام ورحمة وبركات والخوي وحد اخوة سبيسيا كما سام اكردو برسين اكردك مسائل جور جوری انسانی چون لو دوران مبارکا پیش هات و اجرا کراوا تی اجیستم که برک لأحکام و دستورات و قوانین لزمان کادی برکی لزمان کترا و لزمان کترا نیتک لو مسائلك زور درنجي كاري سياسية أويك حكومتان يا أحزاب وقروه حكومة طلب كذيان خوش حكومة كان بدأت كذي أنجامي أدب أو لمسائلك تكليفي زور كذي تدواوة صال هاي صال أبي كاربكري تا زماني أو بي كاري سياسي بدا دليلي زورا لناو أو ساراني ساواقي وتخزمتان باس هي لباري أموا جاد سادتين دليلي صميمانتين دليلي برايانتين دليلي أويا كاري سياسي تقوائي في يرجع قولك إجارك تاكات زيو تادر خيم دنو تاكاري إدارك دنو أمانا يرجع تقوائي لازمة براسي أجرك كاري سياسي كت بتو محكم نبيت ولا سر إيمان وتقوى يرجع زور إمكاني هي لأبدال ريخوا يرجع زور إمكاني هي توشي درو توشي كلاك توشي ناراسي لغل مدن حتى ما شاي الدنيا بكن أبين نحمي وايا التي أوي الدانة مزراوة لنسخي أولا في عمري إسلام صلوات وسلام ورحمة وبركات خواي نيبي لبان تني بان كريم نمونة للإنسانية صديق صديقي أتقى أبو بكر الصديق سلام ورحمة وبركات خواهي ليبه هر وردائك هر ودحا نفر نزيك بأو صدحا نفر لو خواتر هزارا نفر لو خواتر أنجا إجازة كاري سياسي في أجري لترسي خواهي سنك إيتر أمثالي أبو بكر قدرت بده صلاة ومالي في جار زوريان بوا هميان لرغي خواف داك دوا نقراني أولنية كأجل صوبي استيكو تودس يان بي تقوى يبكن تازب توبونا ولا سر تقوى أي سفر ويسي أستاذي في آواوا تا أبد الرحمة والصلوات وبركات خواي وسر عبر الله بيجا رانا خشريسم هر انبار يجيزم باقي بارك انت اينيزم من بخو ما اثر من كاري سياسي بكم شخص خو مزنك بير بو المتجبه فرم بياك بيا بجياني جستان طبعا بادر دلوكتان بوكتم في ثانوي بصورة تكليف في ثانوي وقت قيام إيران كوتبروا بتكليف الخوف ذانيك كردواري وتواوي أهل السنة إيران لم حركتاك لبرابر ظالم وزولدارك وأكريت ملتك لبرابر حاكميك ظالم أهل السنة هوريكم لغل أم حركتها لغل أم مبارزة ملتك إيران دليل ثاني زورة قلتوا ما وقتي خوي سوقت الناقلم بوانا أما تكريسي كدوم بوها تبروا سيكي الجماعات اللي برايانم بان كردو باسم كردك أما تكريسي كتابيهات وتبروا قلتوا من رنقة حتى بديت باعيسي ثاني حركتي خمر مدرسة قرآن كان اسمان لك هرسون بينما كان خوصان تاكيلي أما أول مهمة أن تكليف الثانية كقيناك ممكن خطر جاني سجدين وما تخيك قيناك أبي أن تكليف خمان أنجام دليل كان يزور بل بيع وقيش تبيتني صلاحية لياقة من فياكل بيه أن تكليف بطني موقات رويتي كذي أنزام من دا كم وزور خبرت عن هيا تنزر من لكوت يعني ما دي معنوي